السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة من صحيحه تحت باب فضل عيادة المريض، قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة الجنة سكة بين الطريقين بين النخلين، الصفين من النخيل، يخترف يعني يصعد أو يأخذ أطيب ما في البلح، صباطة كما يسميها المصريون، يكون فيها بلحة طابت وآخر لم تطب، فيخترف ينتقي حبة حبة من الأطايب، أطيب ما في الثمر، يخترف ينتقي أطيب ما في الثمر، يعني يصعد إلى النخلة فيخترف الصباط أمامه، يأخذ منها الطيب فالطيب فالطيب، هذا يخترف. قال عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. ويقول أهل اللغة إن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، مثلا كلمة كثيرا وكبيرا المعنيان متقاربان، ما تثبتوا تبينوا، الكلمات إذا تقاربت يعني حروفها تقاربت معانيها، يعني كل كلمة تشترك مع الأخرى في حروف كثيرة في الغالب المعاني تختلف، فتختلف يغترف مغرفة، تختلف يلتقط أيضا من ثمر النخل أطيبه. عائد المريض في مخرفة الجنة يعني يسير في كأنه يسير في الجنة بين النخيل والنخيل، ينتقي ما يشاء من أطيب، طبعا النخل في مصر طويل لكن النخل في البلاد الأخرى قصير، تمشي تنتقي الثمرة الطيبة والثمرة الطيبة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأخبرنا أبوه أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء وهو الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع ثمرها وجناها. قال في رواية أخرى إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. في رواية أخرى من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ قال جناها يعني ثمرها. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، أي وجدت أجر ذلك عندي. هذا وفي الباب أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض أمرنا بعيادة المريض. وقد كان الرسول يزور المرضى، فإنه مرض غلام يهودي كان يخدمه، فذهب إليه النبي فعاده وكان في مرض الموت، فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فقال، نظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فمات بعد أن قالها، قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.